فيها نوع من الأزلام ونوع من التكهن. فقال من تكهن أو تقسم أو تطير طيرة فرده عن سفره لم ينظر إلى الدرجات من الجنة يوم القيامة، فكأنه حرم من الجنة. فلعل هذا الوعيد الشديد لمن تعاطى هذه وآمن بها وعمل بها، ولا هي محرمة، لكن لما كان هذا الوعيد الشديد فكأنه يفرق لمن آمن بهذه واعتقد بها، والله أعلم. أقرأ. ما بعده ارفع صوتك لم يهون لما يهون عليكم معشر الحكماء قول اصحاب الجنود، قال لانهم ان حدثوا بخير فلم يستطيعوا تعديله، وان حدثوا بشر حدثونا ولم يستطيعوا دفعه. قال قال سأل بعض الحكماء، يعني أصحاب الحكمة من أوتي فهما لبعض الأمور معه التجارب، قال لما كان أصحاب النجوم أمرهم بالنسبة إليكم هين لا تهتمون بهم ولا ترون لهم شأنا؟ قال لأنهم يقولون عنا يقولون في أشياء أن فيها خير وما يستطيعون يعجلوه، ويقولون في أشياء فيها شر ولا يستطيعون أن يحدثوهم، فهان علينا قولهم. هذه باب الحكمة عن سمع. اقرأ ما بعده. عن عمرو بن الحارث أن دراجا حدثه أن أوس بن بشر المعافري حدثه أن عبد الله بن عمرو التقى هو وكعب ذو الكتابين. لما قال ذو الكتابين لأنه آمن بكتاب دينه وقومه وهو التوراة، ثم آمن بنبينا وكتابنا اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله، فلقب بذي الكتابين. عمرو بن العاص التقى مع من؟ مع كعب الأحبار. نعم. فقال عبد الله لكعب علم النجوم. علم النجوم، يعني ما رأيك في علم النجوم؟ نعم. فقال كعب لا خير فيه. فقال عبد الله لما؟ قال ترى فيه ما تكره وتزيد الطيرة. فقال كعب فإن مضى فقال اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك، ثم سكت. فقال عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بك. قال كعب جاء بها عبد الله والذي نفسه بيده إنها لرحم التوكل. قال فإذا وجد في نفسه قال إشرارك النجوم قال ما فيها خير، قال لما؟ قال لأنها لا تنفع وتزيد فيها الطيرة. قال فإن وقعت قال يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك، ثم سكت كعب. لما سكت زاد عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بك، ففرح بها كعب لأنه تفطن أو ذكره شيئا كان ناسيا لأنها كانت في التوراة. قال جاء بها عبد الله، جئت بها ورب الكعب كما كانت، يعني كأنها في كتاب الله عز وجل كذا، ففرح بها. فالشاهد أن من وقع في نفسه طيرة فليقل كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا حول ولا قوة إلا بك أو لا إله غيرك. إذا قال هذه ثم يمضي فلا إليه شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. والذي نفسي بيده إنها لرحم التوكل وكنز عبد في الجنة، ولا يكونن عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم يضره شيء. قال عبد الله أفرأيت إن لم يمضي ودفعه؟ قال طعم قلبه بعد الإشراك. قال أرأيت إن لم يمضي تطير ولم يمضي؟ قال لا، قلبه اختلط بشيء من الشرك. نعم. اقرأ ما بعده. عن إياد بن نفيل عن أبي ركبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خلف كتفه مثل التفاحة فقلت يا رسول الله إني أداوي فدعني أقفها وهو يداويها. قال طبيبها الذي خلقها. قال الإمام أحمد رحمه الله وهذا إنما امتنع من مداواته لأنه كان خاتم النبوة. أبي رمثة رأى من النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره عند كتفه الأيسر عند الغضروف الأيسر رأى مثل التفاحة لحمة نافئة مثل بياض جسده الشريف صلى الله عليه وسلم عليها شعيرات، فكأنه ظنها السلعة، قال أنا طبيب دعني أعالجه. قال دعها، الذي خلقها هو طبيبه، الذي خلقها هو طبيبه. ذاك ظن كذا، وهي خاتم النبوة، إنما كانت خاتم النبوة، وخاتم النبوة منه صلى الله عليه وسلم علامة، ولم تأتي بمولده صلى الله عليه وسلم، إنما حصلت بعد شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم لما كان طفلا، ثم وضع خاتم النبوة بين كتفيه، هي علامة وموجودة عند أهل الكتاب. ولذلك سلمان الفارسي لما قرأ أهل علم أهل الكتاب وأراد أن يتحقق أن هذا الذي جاءه نبي فقدم له رطب، قال ما هذا؟ قال صدقة، فأبى أن يأكلها فدفع إلى، قال هذه واحدة. ثم سأله عن الثانية، قال سلمان فأدرت خلف كتفه ففطن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقصده فأزاح الرداء عنه، فلما رآه قبله سلمان رضي الله عنه، قبل النبي ودخل في الإسلام رضي الله عنه. اللهم صل على سيدنا. لأنه كان خاتم النبوة، وكانت إحدى آياته المذكورة في صفته، والله تعالى أعلم. عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلت على الله حق توكله لرزقت كما يرزق الطير تبدو في ماصل وتروح بطانة. قال وفي رواية يعقوب لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو في ماصل وتروح بطانة. المصنف رحمه الله بيّن في هذا الحديث معنى جليل، بيّن فيه معنى يستحسن فهمه، هو القصد منه ليس السعي، لأن السعي مفهوم، التوكل لا ينافي السعي، لا بد من السعي، فالطير تروح ترجع، لكن كأنه يقول الطير في أوكارها وتغدو وتجد رزقها بسهولة، قد يكون الحق فيه حبوب وقد لا يكون فيه حبوب، قد يكون شتاء وصقيعا ليس في الدنيا طعام ولا أكل ولا شيء مما أمور الحيوان، مع ذلك يخرج الطير فيجد ما رزقه ثم يعود. فكأنه يقول ولو ضاقت الدنيا بأهلها، لو كان الإنسان عنده حسن التوكل وفي الظاهر ليس هناك من أسباب المعيشة ما يستدعي الإنسان للتكسب، لو هذا الإنسان توكل على الله حسن توكله لخرج كما خرج هذا الطير، يخرج في مكان لا طعام فيه ولا حقل فيه ولا ذرة ولا شعير، مع ذلك يخرج هو فارغ البطن ويأتي هو محمل شبعان. فالإنسان لا توكل على الله حسن توكله لو رزق ولو كان في بري وفي في قبره، من أين هذا التوكل؟ رضي الله. نعم. قال أخبرنا أبو الله الرفيق فذكر مثل إسناد العلوي غير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تقطر بماصا وتروح بطانا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وليس في هذا الحديث دلالة على البعود عن الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، لأن الطير إذا غدت فإنما تبدو لطلب الرزق، وإنما أراد والله تعالى أعلم لو توكلوا على الله تعالى في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم ورأوا أن الخير بيده ومن عنده لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا، لكنهم يعتمدون على قوتهم وجلدهم ويرشون ويكذبون ولا ينصرفون، وهذا خلاف التوكل. هو التوكل، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بهذا. التوكل يا إخوة ليس محصورا في طلب الرزق، حسن التوكل على الله عز وجل ليس محصورا في طلب أو جلب ما ينفع الإنسان ودفع ما يضره، الناس هكذا تصورا، لكن هو أعم من ذلك، وفي جلب المنفعة وفي دفع المضرة، وقد يكون في دفع المضرة أهم وأولى، كما في القتال وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي التصدي لأهل الباطل وفي إظهار الكلمة الطيبة عند الناس. وإلا لو الناس يعني مثلا يبتلى الإنسان في منزله في داره فيخشى أنه لو قال لأهله لا تخرجوا اليوم إلى المكان الفلاني لآذوهم، ونوع الأذية إما أن تمردوا عليه أو صلتوا الأطفال عليه أو نشزت المرأة عنه، فرجاء يعني فإكراما لخاطرها لا يأمرها بالمعروف ويترك. أنا أضرب مثالا أقول إن قد يكون في البيت وقد يكون في غير البيت فيتركها خشية مما يحدث. هذا لا توكل على الله حسن التوكل، بمعنى أنه بعدما أدى فرائض الله عز وجل وأحسن إليها كما أمره الله عز وجل وأدى حقوقها وعرف ما يجب وامتنع مما يكرهه الله عز وجل في البيت وخارج البيت، فإذا نصحها قال لا تعمل على ذلك متوكلا على الله عز وجل، هو الذي يخلق القلوب ويخلق ما في القلوب، هو الذي يحولها من حب وبغض، هو الذي يثبتها ولا يثبتها. لو علم ذلك وتوكل على الله حسن توكله لما تمرد عليه زوجة لا غير زوجة. أنا أضرب هذا مثالا، فما مالك في الإبن والخادم والسواق، قد يمتهن السائق أو خادم سيده ولا يستطيع أحيانا أن يقول له كذا خشية أن يعمل كذا. هذا لو توكل على الله حسن توكله لا طاعه كل شيء، كما أنه إذا توكل على الله حسن توكله في طلب المعيشة لرزقه كما يرزق الطير. كلمة الرزق يا أخوان، الرزق ليس معناه ترى الطعام، لكن العامة حصروا هذا المعنى في هذا المعنى في من اللفظ، حصروا المعنى في هذا اللفظ على معنى واحد، لكن معاني الرزق كثيرة. العافية من الرزق، والصحة من الرزق، وحسن المنطق من الرزق، وحسن التوكل من الرزق، واليقين من الرزق. كل ما يجده الإنسان في نفسه من خير، وما يجده الإنسان في حياته من خير، وما يجده الإنسان في أسرته وفي مال من الرزق. فالرزق ليس محصورا في المال بل أعم من ذلك. فإذا قيل يرزقه الله عز وجل إذا أحسن التوكل يعني في دفع السوء وجلب الخير بأنواعه. نعم. عن مجاهد بقوله ولا تتبدر الخبيث بالطيب قال لا تعجل رزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قد قدر لك. عن المطلب بن الحنفط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المطلب بن الحنفط عن المطلب بن الحنفط كده اقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم به الله إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. ما تركت شيئا مما أمركم الله بهكذا يقول صلى الله عليه وسلم، دل على أن الشرع قد أحاط بكل النواهي، فليس شيئا منهي عنه بالشرع إلا وجاء الشرع ببيانه، لكن قد يخفى على بعض الناس وقد لا يسمعه بعض الناس، وليس من الخير إلا وبينه صلى الله عليه وسلم، أمر به أو أرشد إليه. دل على أن الشريعة مكتملة، حطت بكل نواحي الخير ونهت عن كل شر شر. فلا يقول الإنسان أن هذا خاطر وأن هذا مما أحدث، ولو كان من الشرور ما هو مستحدث أو من الخير ما هو مستحدث، إلا وفيه دلالة من قوله صلى الله عليه وسلم من العموم أو من المفهوم، ما في شيء له داخل في أمره صلى الله عليه وسلم أو في نهيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن الروح الأمين قد نفث في روعي، الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام نفث في روعه، قد يكون من باب الإلهام، لأن الوحي أنواع، الوحي أنواع، قد يأتيه الملك في صورة الإنسان فيكلمه، وقد يكون الوحي ينزل إليه مباشرة وهو ثقيل عليه صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الوحي رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، وقد يكون حديث نفس منه صلى الله عليه وسلم يحدثه الملك بذلك. فقال روح القدس نفث في روحه صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تموت إلا وتستكمل رزقها، ما في أحد يموت قبل لا يستكمل رزقه. إذا استكمل الإنسان رزقه، إذا قال الإنسان قطع رزقه لا بد أن يموت، من استكمل رزقه لا بد أن يموت، ومن مات لا بد أن يستوفي رزقه. المسألتان مربوطتان مع بعض. إذا انتهى رزقه لا بد أن يموت، إما موت طبيعي أو موت حتف أنفه أو موت قبله. من استوفى رزقه بعد ذلك لا يكون شيء آخر، لا صحة ولا عافية ولا طعام، لا بد أن يموت. وإذا مات لا يموت إلا وقد استوفى رزقه. عرفنا هذا؟ إذا علمنا ذلك، هل هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم؟ يعني أيها الناس اعلموا أن ما من إنسان يموت إلا رزقه قد حصل له، ولا وراء هذا الخبر معنى آخر؟ لابد وراء معنى شيء آخر، ليس معنى مجرد الخبر، لا، معناه إذا علمتم يا عباد الله أن هذه الأرزاق مقسومة، وأن كل أحد في هذا الكون لا بد أن ينال حظه وقسمه من هذا الرزق، فلا داعي للعجلة ولا السرعة ولا التكالب ولا جمعه من غير وجهه ولا إبعاده إن لم يكن يعني فيه وجه للإبعاد، فليتق الله في طلبه على وجه معروف، لا بد أن يأتيه ذلك الرزق. عرفنا هذا؟ أعيد العبارة يا حسن مرة ثانية. قال وإن الروح الذين قد نفت في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب. أجملوا، جمل الإنسان في طلبه معنى إيه؟ لم يبالغ بالسعي وراء ذلك، يعمل عمل بتؤدى ورزانة ويطلبه على وجه صحيح، ويطلبه على وجه صحيح. والذي يعمل متجر في 20 موضع ثم حاول يكري أكثر من كذا مقابل أنه يزيد من رزقه، لن يزيد إلا ما كتب الله له عز وجل. ولو حاول إنسان أن يعمل من الصباح إلى المساء لا يصلي إلا الفرائض فقط ويترك هذه النوافل، لن يزيد في رزقه إلا ما كتب الله له. إذا كان كذلك ويجمل الإنسان في الطلب بمعنى تطلبه على وجهه الصحيح دون كد وإلحاق ضرر بالجسم أو تفويت مصارف أخر، إذا سعى الإنسان هذا السعي سيأتيه رزقه. يعني سعي قليل مع تقوى الله عز وجل يأتيه ما كتب الله له من رزق. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أمر بتقوى الله عز وجل لأن هي مفتاح الرزق، ثم أمر بالإجمال في الطلب لأنه لن يزيد عن ذلك الرزق. نعم، كل الناس يرزقون، كل الناس يرزقون، الكافي والمؤمن والعاصي والمطيع، لكن الذي يأتيه الرزق الحسن والرزق السهل دون أن يعلم بسيطا ممكنا له، هذا المؤمن خاصة، المتقي الخاص، يعني المتقين من المؤمنين خاصة. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني رزقه يأتيه من حيث لا يظن، ذاك يسعى له كأسع شديد ويفتح له فروع كثيرة جدا ويتوسط فيها وساط عجيبة جدا، ويأتيه ما كتب له بعد أن يكد وجهه وماءه ويريد كذا ويريد كذا، وذاك أبدا بسعي بسيط يأتيه ذلك الرزق. فهذا فيه مكرم مستريح مطمئن، وذاك فيه تعبان. نعم، جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستبطئ الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يطلبه آخر رزق هو له، فاتقوا الله وأجلوا الطلب من الحلال وترك الحرام. ما مناسبة هذه الأحاديث في باب التوكل؟ طلب الرزق والإجمال في طلبه، المصنف رحمه الله أتى به في أي باب؟ باب التوكل على الله عز وجل. إيش المناسبة بينه؟ أحسن، يعني أن الأسباب هذه واحدة منها، إحدى، بارك الله بك، إحدى معانيها أن الأسباب لا تنافي التوكل، لكن ليس هذا المقصود الأصلي والصحيح، لكن في مقصود أهم منه، فأنه يقول أن من علم ذلك أن الرزق مكتوب وحاصل فتوكلوا على الله في طلبه ولا تأتوا بما ينافي هذا التوكل من غش وكذب وخداع ووسائط وطلب من الناس وتربص بالناس. كثير من التجار أول ما يصبح يرى المفكر يعتمد على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وإذا جاءوا بش إليهم وهش واتكلم معهم كلام لطيف وقدم لهم شيء من المشروبات ورغبهم، كل ذلك يرى أن هذه وسيلة للكسب. وإذا ثم يحاول الوسيلة الثانية، يأتي بإعلانات في الجرائد ضخمة جدا أو في وسائل الإعلام، فقد تكون هذه الإعلانات ليست موافقة لمقاصد الشارع، إما فيها كذب أو تمويه أو فيها عرض وسيلة لا تليق وما إلى ذلك. وأحيانا لا سعى هذا السعي، بل أنهم يستأجروا سطاء فيدفع لهم أجرا مقابل أن يسعوا بهذه العينات على الناس، فيقولون فيها ما لا يجوز أن يقال فيه، فيه من كذا في كذا في كذا. وأحيانا يأتي فيشنع بضائع آخرين ويكذب فيهم بكذا وكذا، ما يقول فلان وفلان، لكن يقول البضاعة الفلانية فيها كذا والشيء الفلاني فيه كذا ويمدح هذه. كل هذا من عدم التوكل على الله عز وجل، يرى أن هذا مدعاة لفتح الرزق. ويجي الإنسان يقول أن لو عمل ذلك ما بعت ولا اشتريت. شوف إلى أين بلغ حد الشرك بالله عز وجل في مسائل التوكل، إلى أنه يرى أن هذه الوسائل هي التي تفتح باب الرزق، وأن هذا السعي هو الذي يزيد في كذا. وهذه بلية طبعا. أنا لما أقول أضرب التجار لا يعني الموظفين ليس فيهم ذلك، لا، حتى الموظف ترى الموظف قد يدعو الرئيس حقه ويبعده له عزيمة ويهديه هدية ويتقرب إليه بالخدمة ويشتري له الشيء الفلاني ويوسط له كذا، وإذا طلب منه حاجة خدمه بخدمة عجيبة جدا. يرى أنه لو لم يكن كذلك لما أقره على ذلك الموضع، أو لما تغاضى عن غيابه. واضرب مثل كذلك في العمال وغير العمال، ها؟ هذه يعني نسأل الله العافية والسلامة، كله من عدم التوكل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في المقدمة: فاتقوا الله، تقوى الله أولا، يؤدي العمل على وجهه الصحيح، ثم لا يبالي من هو فلان أو فلان، لأنه عمل هذا الوجه الله ما عمل هذا الفلان وفلان. يفتح حانوته ويطلب الرزق من الله معتمدا عليه متوكل عليه. يبعث له كما تقدم لنا القصة، الرجل الذي في الليل جاءه الهاتف أغث الملهوف، يوم راح وأغاث الملهوف، لأنه بعد ذلك إذا لك لك حاجة تعال عندنا، يعني رحمك الله يا فلان، إذا كان لنا حاجة نسألها من الذي دفعك إلينا، الذي أبعثك من بيتك إجابك أنا عندنا، ما نسألها منك يا أخي. لما كان عنده حسن التوكل بهذا يأتيه رزقه إلى مكانه دون ذاك السعي. نبصر بهذه الأمور، وكلنا يا أخوان ترى مبتلى بهذا، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم عافنا واعف عنا ونجنا مما هو فيه، واصلح أحوالنا في الدنيا والآخرة. هذه من باب التبصير، ولا ترى لا يقول فلان دون فلان. الله العافية والسلامة. نعم يا أخي. في هذا ما دل على أنه أمر بطلب الرزق، إلا أنه أمر بإجماله، وإجمال الطلب هو أن يطلبه من الحلال معتمدا على الله عز وجل. لا إله إلا الله. ولا يلاحق في طلبه ثوابه ومكايده وحيله، ولا يطلبه من الحرام. عن سعد بن سعيد أخايته لما قلنا السعي، الآن مثلا يجي الإنسان ويشاهد فلان أبسط شيء دخان، يشرب دخان، هو في المنكرات كثيرة، فتكون هذا أبسطها، هذه أبسطها يعني صاحبها قد يعفو الله عنه، لكن يعرف ان هذا مكروه ومؤذي يتأذى هو منه، فيجامله ويستحي، يقول يا اخي تطفئ السجارة في هذا الموقف او لا تعمل ذلك، خشية ان يكون من حوله يقول انت متشدد ومزمد ولا تنفع مؤمنين وكذا، تضطر اسكت. هذا لو اتقى الله عز وجل، بمعنى انه ادى حقوق الله واستغفر الله قبل ذلك، ثم تكلم بكلمة حسنة صرف الله عنه السوء ولا أحد يتكلم فيه. يقول كلمة حسنة ولا أحد يقول عنه السوء. ما معنى كلمة حسنة؟ لا يشمئز نفسه ولا يتشرف بوجه أخيه ولا يقول أنت كذا ولا يرى أنه حقير، هذا لا يجوز طبعا. قد يكون من الدعاة من هو بهذا الصنف، هذا لا صح. قد يكون هذا المبتلى اسأل له العافية واسأل له أن الله ينجيه مما هو فيه، لكن لا تأخذ الشماتة ولا تظن أنك أفضل منه، هذا مصير عند الله عز وجل، لا يدري من أفضل من آخر، لا يدري الإنسان ما هو خاتمة المؤمن حتى في هذه الدنيا. قد يكون الإنسان معه من الحسد والعجب ما يكون هذا لتر الدخان أفضل منه بكثير يا أخي، ما ندري عن هذه الآفات، لكن قصدي المنكر يغير بالمعروف، يطلب الإنسان من صاحبه بخلق حسن وكلمة حسنة، إذا قصد الله عز وجل وتقواه صرف الله من السوء بقدر ما عنده من التوكل. نعم. قال حدثني رجل من بني قال خرجت مع أبي سنان. رجل من إيه؟ من بلية، من بلي بالنسبة لها البلوي، فلان البلوي بلي جماعة من قضاء، من قضاء يسكنون جهة العلا من جهينة، هكذا شكلها النسخة القديمة، وصاحب النسخة الجديدة هذه قلد الأول فشكلها بتشكيل خاطئ، من بلي. انطلقت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى أبي دوني، فقلت لأبي ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا أردت أمرا فعليك بالتقوى حتى يجعل الله لك مخرجا أو قال فرجا. قال ناجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دوني. إذا كان ثلاثة لا يصح يتناجى اثنان دون الثالث، سيما إذا كانوا في برية ولا في خلا، هذا مرة محرم، لكن في داخل البلد إذا كانوا منحازين في مكان ما لا، فهي اثنان دون الثالث لأنه يحزنه. أنت ثلاثة معك إذا حبيت توششه أو عندك شيء تقضي إليه سرا، فانتظر حتى تكون وحدكما، لا تكون اثنين دون الثالث، هذا يحزنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هنا ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلس عام، فجاءه أبو هذا فسأله عن أشياء، فأخبره شيئا دون هذا الولد الغلام الذي معه، فكأنه أراد أن يقول له حاجة لا صح لهذا الغلام أن يسمعه، فقال إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة، التمهد والانتظار والترصد، لا تأخذ بعجلة ولا تأخذ بكيفية كده سريعة جدا فتندم الإنسان عليه، واضح هذا تماما؟ قال إذا أردت أمرا فعليك بالدعاء حتى يجعل الله لك مخرجا أو قال فرجا. حين قال صلى الله عليه وسلم حتى يجعل الله لك فرجا أو مخرجا، يفيد أن المسؤول عنه ضائقة، أو المسؤول عنه مشكول، يعني شيء فيه إشكال، أمر مشكل مستعصٍ على هذا الرجل أو مؤذن له. عرفنا هذا؟ قال عليك بالتؤدة إلى التعجل، ثم قال انتظر حتى يجعل الله لك فرجا، دل على أنه ضايق بالرجل، مشكلة ما تحصل. وقوله لم أبعد الطفل عنه، الغلام عنه، ما حب يسمعه، لعل هذا الغلام له صلة بهذا الإشكال أو بهذه المشكلة، فهذا نوع من الاستنتاج، نوع من الاستنتاج. المشكلة قد تكون من الزوجة، من أم الولد هذا، أو قد تكون من أخته، أو يكون من خادمه، أو يكون من أصدقاء هذا الغلام، أيا كان الغلام له كذا، تبين له الإشكال فقال عليك بالتؤدة. فمن كان عنده شيء من سوء خلق من أهله أو كذا يتمهل ويصبر، فيجعل الله في ذلك فرج، لا يتعجل ولا يظن ظن السوء ولا يتطير ولا يقوم بما ينافي ذلك، ثم ينتظر، فإن في الانتظار والتمهل روح الله عز وجل، ويجعل الله له في ذلك فرج. الفرج إما يلين قلب من كان خارجا عنه، أو أنه يعيد بصر من كان منحازا عليه ويعيد إليه صوابه، أو أن ذلك الإشكال تلك الضائقة تنتهي. فنعمل بنصيحته صلى الله عليه وسلم، عليك بالتؤدة وانتظر، فإن في الانتظار يجعل الله في ذلك فرج. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يجعل الله لك مخرجا أو قال فرجا. نعم. خالد بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود لا تكثر همك ما يقدر يكن وما ترزق يأتك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.